فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه علو الهمة في نصرة الدين. أيها الحبيب، نحن في زمان ضعفت فيه الهمم جدا للعمل لله ولدينه، فوجب علينا أن يذكر بعضنا بعضا بعلو الهمة في البذل لله تعالى والعمل لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل. وهذه صور يسيرة جدا، نذر يسير هي قطرة من بحار، ليست من بحر، قطرة من بحار أصحاب الهمم العالية في نصرة دين الله تعالى. أولهم التابعي الجليل شقيق بن سلمة أبو وائل رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، وهو يعد من المخضرمين، يعني أنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره. وهذا التابعي الجليل أسلم وحسن إسلامه، وإذا به رضي الله عنه يحفظ القرآن الكريم في شهرين اثنين فقط، حتى يدلل أن هناك همم عالية. لو أنك أردت أن تقدم لدين الله هناك مجالات كثيرة يمكن لك أن تعمل فيها، وكل على حسب ما يسر الله تعالى له. حمل القرآن الكريم في شهرين اثنين، نقول هذا لأبنائنا الكرام ولإخواننا الأعزاء ولأخواتنا الكريمات. مرت الشهور والأعوام، العام تلو العام، وما حفظت جزءا من كتاب ربك وتتعذر بالمشاغل، أهذا عذر لك أمام الله تعالى؟ أما تستطيع أن تفرغ من نفسك أو من وقتك ساعة كل يوم تقدم فيها شيئا جديدا لدين ربك تعالى، تتعلم شيئا من سنة رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، أو تتعلم آية من كتاب ربك؟ فوالله ثم والله حفظك لآية واحدة أبرك من الدنيا وما فيها مرات ومرات. وكان هذا الإمام رحمة الله عليه كما قال إبراهيم النخعي، قال والله أحسب أن أبا سلمة شقي أبا وائل، قال أحسب أنه ممن يدفع عنا به البلاء، جمع العلم والعمل، كما قال الحافظ الذهبي: كان هذا الإمام إمام في العلم والعمل والجهاد في سبيل الله. جمعوا صنوف الخيرات، وجمع الله تعالى لهم أبواب البر والإحسان، وضربوا في كل باب بأعلى أنواع من أنواع الأسهم التي يضرب بها، ويسلك وسلكوا سبيل الحق بفضل ربهم تعالى. قال إبراهيم: والله ما قال عاصم بن بهدلة الإمام الكبير: والله ما رأيت ولا سمعت أبا سلمة سب إنسانا قط ولا بهيمة. هذه بركات القرآن، علم وعمل، علم وعمل، ليس علم وعنده انفصال في العمل، لا، ما سب إنسانا قط ولا بهيمة. كما حدث للصحابي الجليل جابر بن سليم أبو جري رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تسبن أحدا. فقال: والله ما سببت بعده أحدا من الخلق، لا إنسان ولا بعير ولا شاة، رضي الله عنه وأرضاه. وما ذاك إلا لأنهم عظموا كلام رسول الله. أما نحن في زمان إلا من رحم الله تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك: لعل هذا النهي ليس للتحريم، لعله للكراهة، لعل الأمر ليس للوجوب. أمر الرسول محمد صلوات الله وسلم، صلوات الله وسلامه عليه، وجب العمل، نهى ينبغي عليك أن تترك. وهذا هو فتح أبواب الخيرات للعبد، إذا عظم سنة رسول الله ظاهرا وباطنا، وعظم كلام نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، كان من الفائزين المفلحين. ومع ذلك كله، كان هذا الإمام العالم شقيق بن سلمة أبو وائل رضي الله عنه ورحمه الله، كان من الأئمة المجاهدين في سبيل الله. قالوا: والله ما كان يعرف البيع ولا صنوف البيعات، وما بنى له بيتا قط، وإنما كان يبني له خصا من قصب، خصا من بعض أنواع الأشجار، يحويه هو وفرسه وسيفه، فإذا خرج للجهاد نقضه وتصدق بما فيه، ثم إذا عاد من الجهاد بناه مرة ثانية. لم يركن إلى الحياة الدنيا ولم تكن مانعا بينهم وبين البذل ولإعلاء كلمة الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، السلطان العظيم الأرسلان رحمة الله تعالى عليه، هذا السلطان العظيم في زمانه جاء الروم بجحافل من الجنود لا قبل لهم بها، وجاء وهو بعيد عن مكان السلطنة، بعيد عن مكان مملكته، وإذا بهم يباغتوه رضي الله تعالى عنه، وإذا به لم يكن معه إلا 15,000 فارس، 15 مجاهد، 15,000 مجاهد، وإذا به يرسل إلى ملك الكفر، إلى ملك الروم، يطلب منه هدنة، فتأخذ العزة بالإثم ويقول: إن الهدنة في الري أمامك، يعني سأكتسح بلاد الإسلام كلها، وأكتسح مكان مملكتك إلى أن أصل إلى الري، والري إيران الآن. وإذا به رضي الله عنه يجمع جنوده ويقول لهم رضي الله عنهم: ليس هاهنا الآن سلطان يأمر ولا عسكر يؤمرون، إنما هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. والله إن لم يكن في حياة إلا مثل هذه الكلمات المباركات، كفى بها من كلمات. واستشار إمامه إمام الهدى أبا نصر أحمد البخاري رحمه الله تعالى، فقال له الإمام العالم العامل بعلمه الموفق بتوفيق ربه له، قال: أيها السلطان، إنك تقاتل عن دين تكفل الله تعالى بنصره، وإني والله أرجو أن يكون قد كتب الله تعالى هذا الفتح باسمك. وإذا به يقول له: إلقهم وحاربهم في يوم الجمعة في الساعة التي يكون الخطباء فيها على المنابر يدعون للمسلمين والمجاهدين ويؤمن المسلمون فينصركم الله تعالى. وإذا به رضي الله تعالى عنه يزحف بهذا الجيش اليسير 15,000 مجاهد في سبيل الله يقابلون أضعافا مضاعفة 200,000، وإذا به يلقاه في يوم الجمعة وصلى الإمام بهم الجمعة ودعوا الله تعالى وبكى الجميع تضرعا لله جل جلاله وأظهروا المسكنة والافتقار لرب العالمين وبهذا ينصر العباد، لا التكبر ولا التعالي ولا الزهو ولا الخيلاء التي لا قيمة لها في عبادة رب العالمين. وإذا بالسلطان هذا العالم العالم العامل بعلمه المجاهد في سبيل دينه وإعلاء كلمة ربه، إذا به رضي الله عنه ينزل من عن جواده ويمرق وجهه في التراب ويستنصر ربه سبحانه ويقول يا رب هذا دينك فانصره. قالوا والله لقى الروم فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فقتلوا مقتلة عظيمة حتى قال ابن أثير قتل منهم 150,000 حتى ملأت جثثهم وجه الأرض. قال وقع أميرهم وقائدهم في الأسر وجميع بطارقته فجيء به إلى السلطان ألب أرسلان فضربه بالعصا على رأسه 3 وقال له ما ظنك لو كنت أنا الأسير بين يديك ماذا كنت تفعل؟ قال شر فعله، كنت أفعل بك شر ما يمكن أن يفعل. قال فما ظنك بي؟ قال والله إما أن تقتل وإما أن تعيرني في مملكتك كلها أو تقبل الفداء وتردني إلى بلادي. قال والله ما عزمت إلا على الفداء لأن نفوسهم كبارا، أناس أعزة، أناس يعرفون كيف يجاهدون، وإذا وقع خصمهم في أيديهم يعرفون كيف يدعون إلى الله. قال والله ما عزمت إلا على الفداء. قال فقبل الأرض التي يمشي عليها وسقاه الماء بيديه أمام الناس وأطلق له بعض بطارقته وتنازل من الفدية بـ10,000 دينار. قال خذها تبلغ بها فإنما أنت سلطان. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا تنصر الأمة وإن كان العدد قليلا وإن كانت العدة يسيرا. أقول هذا لأني أرى هونا شديدا ووهنا عظيما دب في نفوسنا إلا من رحم الله، فنقول يا أمة محمد لكم رب لا يمكن أن يتخلى عن عباده ولا يمكن أن يتخلى عن دينه طرفة عين، ولكن أين همتكم وأين بذلكم لدينكم الكريم؟ فإنما مكانة العبد في الدين على حسب عمله لإعلاء كلمة رب العالمين سواء في نفسه أو في المجتمع. وأبرك الناس وأعظم الناس أثرا وأجرا هو الذي خيره وبره يصل إلى أمته. أيها الأحبة الكرام، لله در صلاح الدين. قال القاضي بن شداد، وهذه كلمة تحسن قلب كل عاقل، وأنت الآن ترى فلسطين تذهب بلا ثمن بلا أي قيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويتسابق المنافقون لإهدائها هدية مجانية للكفرة المجرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان كما قال القاضي بن شداد، وكان هو من ألزم الناس بصلاح الدين رحمة الله عليهم جميعا، قال كان عند السلطان صلاح الدين من الهم عن بيت المقدس هم عظيم لا يقدر، وكان ليله ونهاره كالثكلى، يعني كالأم التي مات أعز أبنائها، وإذا به يتقلب من مكان إلى مكان يحث الناس على الجهاد في سبيل الله وينادي يا للإسلام، وإذا به ينادي ويخص ويعم للبدء بإعلاء كلمة الله تعالى، وإذا به يلقى الكفار النصارى الروم، وإذا به يستخرجهم من بيت المقدس ويستلده بفضل رب العالمين وكرمه وجوده، وتعلى في منابره دعوة التوحيد، ويطهره الله تعالى من نجسهم ونجسهم. يا أيها الأحبة الكرام، وقف هذا المجاهد العظيم الذي نص أكثر من واحد من أئمة الكبار أنه المجدد للأمة في أمر جهادها في زمانه، قال رحمة الله تعالى عليه، قال ابن شداد: رأيت السلطان يقف أمام البحر وعندي هيبة عظيمة من البحر، وهو كما وصف الله يضرب بالأمواج كالجبال، والسلطان واقف يفكر في شيء أهمه، وإذا به يقول لي: ألا أخبرك بما يدور في نفسي؟ قلت: بلى أيها السلطان. قال: والله لو أتم الله تعالى فتح الساحل أركب هذا البحر حتى أصل إلى جزائره، ولا أدع جزيرة وأذهب إليهم في بلادهم، يعني إلى بلاد أوروبا، لا أدع كافرا قط أو أموت دون ذلك، رحمة الله تعالى عليه. يعني كان أمنهم أن يدخل الناس في دين الله وأن يتعبدوا للواحد الأحد، وهذه المهمة التي خلق الله العباد لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك أعزهم الله ورفع الله تعالى رايتهم في معركة حطين، نصره الله تعالى نصرا عظيما، حتى باع بعض المسلمين بعض الأسارى بنعلين فقط، قال: أردت أن أهينهم وأنهم لا يساوي عندي نعلين. وإذا ببعض المسلمين يربط عددا من الأسارى قدروا ببضع وثلاثين ربطا وحده في عمود، وما ذاك إلا لعز الإسلام وللعز الذي أعزهم الله تعالى به لما عظموا ربهم وعظموا دينهم وبذلوا من أجل إعلاء كلمة الله. وكذلك السلطان المغربي أبو منصور يوسف رحمة الله تعالى عليه، أرسل إليه ملك الكفار بالأندلس يطلب منه بعض الأراضي من بلدان المسلمين ويستحث أن يأخذها منه، وإذا به يأبى ويمتنع، فأرسل إليه قال: إني أمنع نفسي من قتالك، وما لك تتباطأ تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وما أدري ما الذي جعلك تفعل هذا الجبن، أم تكذيبك بما وعد نبيك، تكذيبك بما وعد نبيك، يعني أنت تزعم أنك لو مت شهيدا فأنت ستذهب إلى الجنة، فما الذي يدفعك إلى أن تجبن أن تقاتلني؟ قال: فاستشاط غضبا ومزق الكتاب وكتب على قطعة منه: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ونادى في أهل مملكة رحمة الله تعالى عليه وعلى عباد الله الصالحين أجمعين، فخرج معه 100,000، ومن المطوعة الذين خرجوا تطوعا 100,000 آخرين، حتى ذهب إليهم في عقر ديارهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، حتى قال ابن أثير: قتل منهم 100,000 و6,000 إنسان. أيها الأحبة الكرام، إن هذا الدين دين عظيم جاء ليعبد الناس لرب العالمين، وتكفل الله تعالى من نصر أتباعه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يكتب لنا الاستعمال دائما أملا لنصرة دينه ولإعلاء دينه وعباده يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الإمام العالم أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق السرماري، وهذا روى عنه الإمام البخاري في صحيحه، يعني بلغ الذروة في العلم وكذلك بلغ الذروة في العمل، وكذلك كان مجاهدا فارسا يضرب المثل بشجاعته، كما قال الذهبي رحمة الله عليه: كان إماما غازيا في سبيل الله، وأخبار هذا الغازي هكذا قال، وأخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. وقال رحمة الله عليه: يضرب به المثل في الشجاعة في سبيل الله. ما ظنك بعالم جليل جمع الله تعالى له القرآن والسنة والعلم والعمل والجهاد في سبيل الله؟ وهذا فضل الله يؤتيه لمن شاء من عباده. كان يعد هذا الإمام بألف فارس، ألف فارس كلهم شبان، لا يساو هذا الإمام العلم رحمة الله عليه. ذهب يوما مع صاحب له يشتري بعض الأسارى من بلاد الكفر، يذهبون بزكاة أموالهم، يعرفون كيف يتاجرون مع مولاهم، لا يلعبون بأموال المسلمين في المعاصي والآثام والتقرب إلى أعدائهم ويبذلونها في الفسق والفجور، لا، بل إنهم يأخذون أموال المسلمين ليحرروا أسراهم من أيدي أعدائهم. فذهبوا إلى الروم، وإذا بملك الروم يستعرض جيشه أمامهم ليغيظهم. قال: حتى جاء فارسا فخلع عليه، يعني وهبه وأعطاه أعطيات عظيمة وعظمه، وسألوا عنه فقالوا: هذا المعظم في جيشنا. فهذا المعظم سأل لأنه يسمع وذكر أحمد السرماري قد ملأ الخافقين. قال: ماذا فعل أحمد السرماري؟ فقال له الجنيس الذي مع أحمد السرماري: هذا فارس الإسلام يعد بألف فارس. قال: أنا أبارزه. فقال له: لعلك سكران. قال: لا، أنا أبارزه. قال: بارزه غدا. فخرج أمام عسكره، وكان مع أحمد السرماري رحمة الله عليه عمود يحارب به، وذكر غير واحد من أهل العلم شجاعته رحمة الله عليه. قال: فإذا به يتفاقر أمامه ويسحبه بعيدا عن جيشه، وضربه، كر عليه، ضربه بالعمود حتى قتله. فلما قتل علم الملك بذلك، فأرسل 50 فارسا نقاوة كي يقبضوا عليه. قال: والله قتلهم واحدا تلو الواحد، والأخير قطع أنفه وأذنيه، وإذا به يبصره، وإذا به يفر هاربا إلى بلاد الإسلام. فبعد ذلك جاء هذا الصاحب، بعد عامين توفي السرماري رحمة الله عليه، فسأله من الذي، سأله ملك الروم: من الذي قتل فرساننا؟ قال: أحمد السرماري. قال: والله لو كنت أخبرتني أنه هو لأعطيته 500 فرس، وأعطيته 1000 شاة من شدة إعجابي به. فيا شباب الإسلام، نسخ لكم بعض هذا القصص. اتركوا النت وما فيه، واتقوا الله عز وجل، وعظموا ربكم، صلوا الصلاة جماعة لا نكلفكم فوق طاقتكم. نحن نعلم الفتن التي يتعرض إليها شبابنا وأمتنا وأمتنا في زماننا، ونعلم هذه الدنيا التي فتحت على الجميع إلا من رحم الله، ولكن لا أقل من أن تؤدي الواجب الذي عليه. إن سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه كما قال سفيان ابن عيينة، قال إن تعظيمك، إن إتيانك للصلاة مبكرا من تعظيم قدر الصلاة عندك. وقالوا إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني إذا كان هذا دأبه دائما أبدا ليس له همة في أن يدرك تكبيرة الإحرام ويكن من السابقين ويكن من أهل الصف الأول ويوافق تأمين الإمام والملائكة. قال لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي على العبد، وقال سفيان بن عيينة كلمة عظيمة، قال يا عبد الله لا تكن كعبد السوء لا يأتي إلا إذا دعي، يعني تخيل أنك في زمان فيه عبيد ومماليك وأنت لك عبد أمامك وهذا العبد يخدمك وأنت تملكه ولا يأتي لك بشيء إلا إذا قلت له تعالى هات الشيء الفلاني، لا يجلس بجوارك ويقضي حاجاتك ويقوم بخدمتك وهو أصلا اشتريته أنت لأجل ذلك، فما بالك وأنت ملك للملك الواحد الأحد. فلا تكن كعبد السوء لا تأتي إلى بيتي إلا إذا دعين، يعني يقولون عظم ربه واذهب إلى بيتي حتى تبلغ الإيمان الكامل مع الأذان أو قبل الأذان، ليس أن تتأخر حتى تفوتك الصلاة حتى يفوتك تكبيرة الإحرام، فكن عبدا عندك جد واجتهاد للعمل بدين الله تعالى. وصدق الله حيث قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فنسأل الله أن يفتح لأمتنا أبواب الخيرات ويغلق عنها أبواب السوء والمنكرات. اللهم احفظ هذه الأمة بحفظك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصرف الفتن عن أمة محمد أجمعين. اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، وأدم برك وإحسانك على من فيها إلى آخر الزمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا جميعا من تقلبات الزمان يا رب العالمين، واكفنا شر شياطين الإنس والجن يا حي يا قيوم. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين، واجعلنا من خير عبادك ومن سادات أوليائك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.